السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع القرآن الكريم، وكنا قد استمعنا في الحلقة الفقرة الماضية التي قبلي إلى أحكام القرآن وتجويد القرآن لفضيلة الشيخ أحمد عامر جزاه الله عنا خير الجزاء، وها هي سلسلة القرآن تسير على بركة الله، والآن ألتقي معكم في درس بعنوان ولقد يسرنا القرآن، وغدا ألتقي معكم في التفسير، فنحن سنظل يومين بإذن الله نعيش في أجواء القرآن الكريم، كتاب الله العلي القدير. فأيها الأحبة الكرام، لماذا القرآن؟ يعني هذا كتاب الله سبحانه وتعالى نحاول أن نقترب منه، فإن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. فأنا معكم اليوم في لقاء بعنوان ولقد يسرنا القرآن. ولقد يسرنا القرآن، أريد الهدف من هذه المحاضرة أو من هذا الدرس أن نتعرف على الطرق التي يمكننا أن نحفظ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. هل حفظ كتاب الله صعب؟ هل حفظ كتاب الله معجزة؟ هل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فيه إشكالات؟ هل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فيه عقبات؟ هل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سهل ميسور؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه محاضرة بالغة الأهمية، أنا ما حضرت لها ولا جهزت لها إلا معكم أنتم الآن، فأعينوني وكونوا معي في هذا الدرس إن شاء الله بعد الدرس بأسئلتكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم حتى نتناقش سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن، قالها ربنا في كتابه الكريم وكررها مرات كثيرة في سورة واحدة. عفوا، الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ يا جماعة، هل من واحد فيكم يحفظ القرآن؟ هل من واحد فيكم يقرأ القرآن؟ هل من واحد فيكم يمسك القرآن ويقول أنا هختمه حفظ من الفاتحة إلى الناس؟ فيا إخوان الكرام ويا أخواتي الكريمات، نحن نريد أن نقبل على القرآن بقلوبنا وعقولنا ومشاعرنا وعواطفنا وكل شيء فينا القرآن. فلقاؤنا إن شاء الله سيكون كالتالي: أولا، هل حفظ كتاب الله صعب أم سهل؟ ثانيا، عقبات يظنها الحافظ أنها ستعوقه عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ثالثا، طرق إن شاء الله سبحانه وتعالى، طرق تعيننا على حفظ القرآن الكريم بسهولة ويسر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى. أولا، هل حفظ كتاب الله صعب؟ هل هو صعب ولا سهل؟ هل هو في مشكلة أن نحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ جماعة، في مشكلة ولا مفيش؟ لا طبعا مفيش مشكلة خالص. القرآن ده إيه؟ القرآن ده احنا قدمنا له تعريف في التفسير في حلقة يوم الأسبوع الماضي، قدمنا له تعريف، قلنا أن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المعجز بلفظه ومعناه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وبالتالي القرآن سهل جدا، ومين اللي قال إنه سهل؟ مش أنا ولا أنت ولا عالم من العلماء ولا نبي من الأنبياء، بل الذي قال ذلك هو رب الأرض والسماء. قال: ولقد يسرنا القرآن، إحنا سهلنا القرآن للذكر للقراءة وللحفظ، فهل من مدكر؟ ده سؤال يا جماعة. القرآن سهل، هل من حافظ؟ هل من قارئ؟ هل من تال؟ هل من مهتم بالقرآن الكريم وعلومه؟ القرآن سهل ما نخافش منه. طب امال مين اللي بيصعبه علينا؟ الشيطان. مين اللي بيخلي القرآن صعب وان احنا خايفين منه؟ الشيطان. الشيطان لا يريد لك ان تكون في هذه المنزلة العظيمة التي يرفعك الله بها سبحانه وتعالى. فكما قال الحبيب: ان الله يرفع بهذا القرآن اقوام. الشيطان مش عايزك تبقى مرفوع ابدا، عشان كده بيخوفك ويقعد يقول لك ده صعب، هتنساه، ده في متشابهات، ده في آيات زي بعضها، ده في حاجات مش مفهومة، ده في كلمات صعبة. هي بالفعل في كلمات، بس هنقول هتفهمها ازاي ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر سهل وميسور، ولكن انت ما تسمعش كلام الشيطان، فهو يخوفك. الشيطان يخوف أولياءه ويعدهم الفقر. فبالتالي انت لازم تكون منتبه للنقطة دي، ان القرآن سهل، انت تصدق كلام ربنا ولا كلام الشيطان؟ طب الشيطان هيصعبه عليك، انما ربنا بيقول ولقد قد يسرنا القرآن. انت مصدقه ولا لا؟ انت مصدق ربك ان القرآن سهل ولا لا؟ حتى لو خالف الواقع هذه الآية، اتهم الواقع وصدق الآية، لان الآية كلام الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من ايه؟ فهل من مدكر؟ طيب، يبقى إذن الإجابة على السؤال ده في العنصر الأول، اللي هو هل القرآن صعب ولا سهل؟ لا، القرآن سهل بدليل إن ربك اللي قال، وطالما ربنا اللي قال يبقى خلاص الأمر انتهى. حتى لو الواقع عكس كده، إحنا بقى مهمتنا نشوف إيه الفجوة ما بين كلام ربنا والواقع. ليه ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن، القرآن سهل، وليه الواقع بيقول لا القرآن صعب والناس خايفة منه؟ بدليل دليل تاني إن القرآن سهل يا جماعة، إنك تبص تلاقي العيل اللي عنده 4-5 سنين حفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس، حفظ أحسن مني ومنك، وده عنده 5 سنين. وده رد على مشكلة إيه؟ رد على مشكلة اللي بيقولك إيه؟ اللي بيقولك أنا عمري ما أقدر أحفظ حاجة إلا ما أكون فاهمها. صح، أنت صح، أنا معاك فعلا. أنا نفسي ما أقدرش أحفظ حاجة إلا لما أكون فاهمها. إلا القرآن، من معجزات القرآن أنه يحفظ، بدليل ان العيل الصغير اللي عنده 4 سنين ده هو فاهم حاجة؟ ابدا، ده ممكن يرمي بنفسه في النار لان مش فاهم ان هي بتحرق، ولكن تجده يحفظ القرآن كاملا. عيال عندها 6 سنين وبتختم القرآن. بالله عليكم مش مكسوفين من نفسنا؟ انا اول واحد اهو، احنا مش مكسوفين من نفسنا والله يا جماعة. العيل من دولة يبقى عنده 6 سنين وتلاقيه بيقرأ لك من النحل، وتلاقيه بيقرأ لك من ايه، تلاقيه بيقرأ لك من النساء، وتلاقيه يقرأ لك ايات المواريث، ايه ولا اجدع من كده. فبالتالي القرآن سهل ام صعب؟ القرآن سهل، لان الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولاننا نجد في الواقع شواهد تؤيد هذه الآية. نجد الأطفال الصغار يحفظون القرآن بطلاقة، بل أزيدك أصعب من ذلك، أنت تجد الرجل الذي هو أجنبي، يعني ليس عربي مثلا، يتكلم بلغة ليست عربية. الجماعة بتوع أفغانستان، الجماعة بتوع تركمانستان، الجماعة بتوع بنغلاديش، الجماعة بتوع آسيا، بل حتى في أوروبا والله، الجماعة حتى في أفريقيا بتوع الصومال، مش كلهم بيتكلموا عربي، بل لهم لغة صومالية خاصة بهم، ولكنك تجدهم حينما يتعلمون القرآن ويحفظون القرآن ينطقونه بأفصح لسان منا، بينطقوا أحسن مني ومنك، ودي من معجزات القرآن. فاوعى تقول لي ده فاهم، ده بصعوبة جدا على ما يفهم، ده هو أصلا مش فاهم لغة عربية، ولكن سبحان الله العظيم. فتجد القرآن معجز. إذن القرآن سهل، القرآن ميسور، القرآن سهل. طب إيه المشكلة؟ إن الشيطان بيخوفنا من القرآن، وإحنا بصراحة عندنا ضعف عزيمة، ومش عارفين قيمة القرآن، ومش عارفين إيه، مش عارفين القرآن ده أنا لما أحفظه أنا مستفاد قد إيه. أنت مستفاد في الدنيا وفي الآخرة، أنت مستفاد في القرآن، في حفظ القرآن في الدنيا وفي الآخرة. طيب يبقى ده أولا، هل القرآن سهل أم صعب؟ لا، القرآن طلع إيه؟ طلع صعب؟ لا، اوعى تنام مني، طلع سهل. فخلي بالك، لأن ربنا اللي قال وشواهد الواقع بتبين ده. خلاص، طيب يبقى المشكلة فينا احنا. طب نيجي بقى لإيه؟ لثانيا عقبات في حفظ القرآن الكريم. والحقيقة يا جماعة العقبات اللي في حفظ القرآن نوعين، في نوع متوهم ونوع حقيقي. خد بالك من الحكاية دي، أنا قسمتها كده، العقبات اللي في حفظ القرآن الكريم نوعين، نوع متوهم يعني هو نوع أصلا مش موجود بس أنا اللي عندي وهم أنه موجود، وفي نوع حقيقي، في عقبات وهمية وعقبات حقيقية. احفظ دي، في حفظ القرآن الكريم هناك عقبات وهمية وعقبات إيه؟ وعقبات حقيقية. طب تعال نشوف العقبات الوهمية زي إيه؟ تعال كده نشوف. أيوة يا سيدي، تقول له بقى ما بتحفظ القرآن ليه؟ فاكر درس الصلاة اللي عملناه لما كنا بنقول ايه اسباب ان انت ما بتصليش؟ يقولك اصلي ما عنديش وقت، اصلي مش عارف اتوضى، اصلي مش عارف ايه. تعال هنا نشوف اول واحد، تعال نسأله كده. ايوة يا عم فلان، ما بتحفظ القرآن ليه؟ يقولك والله اصلي ايه، انا مشكلتي ان انا بنسى، مشكلتي ان انا ايه، ان انا بنسى. طيب يا سيدي مشكلتك ان انت بتنسى؟ ايه رأيكم نقول العقبة ونقول حلها على طول، بدل ما نخلي العقبة لوحدها وبعد كده هناك نرجع نقول ها، نقول العقبة وحلها على طول. طيب اول واحد يقول ايه، مشكلتي ان انا بنسى. انا ارد عليك اقول لك يا حبيبي في الله، لا اطمن، انت ما بتنساش القرآن، اشمعنى ما بتنساش حاجات تانية؟ وحاجات تانية دي انت تقعد مع نفسك وتقدر تحددها بسهولة جدا. خلاص طيب، انت ما بتنساش، وخصوصا خليني في القرآن، انا مليش دعوة بأمورك الشخصية، خليني في القرآن. مش انا قلتلك ان الشيطان عايز يخوفك ومش عايزك تحفظ القرآن، لانك لو حفظت القرآن مكانتك هتبقى كبيرة وعالية. ايوة، فبالتالي هو بيحاول، مش بيحاول، ده هو فعلا بينسيك القرآن. ما هو الشيطان ساعات بيبقى السبب الأول في النسيان. سيدنا موسى قال على الحوت إيه وفتاه، قال وما أنسانيه إلا الشيطان وأن إيه، أن أذكره، مش كده ولا إيه؟ ففي مواقف كتيرة ها دايما إيه، تبص تلاقي الشيطان له عامل في موضوع الإيه، في موضوع النسيان. إذن أخي الحبيب أنت مسيطر عليك الشيطان، فحلك وعلاجك كثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم في حياتك العادية. حتى والله حتى أنا لسه عارف المعلومة دي أول امبارح تقريبا، عرفت أن أحد الملحنين المشهورين الذين كانوا يعملون في مجال الغناء، المجال تلحين الموسيقى يعني، المجال هذا المجال الذي يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على كل من يعمل فيه وأن ينجنا من الافتتان به. هذا المجال أنا عرفت أنه من أكبر ومن أشهر الملحنين الكبار، الرجل ده يعني في مجاله بيقولوا عبقري، عبقري بمعنى الكلمة. ولكن شوف بقى، اشتهر عنه أنه كان كثير النسيان، كان بينسى كتير قوي، بيقولوا لك لدرجة أنه كان بينسى هو راكب عربيته فين، ركن العربية بتاعته فين. هو الأخ بليغ حمدي الملحن المعروف، عرفت عنه المعلومة دي، يقول لك إيه، كان ينسى أين يركن سيارته. طب ده وصل الأمر للدرجة دي؟ يعني أنا أنسى أن أنا ركن سيارتي فين، العربية بتاعتي مركونة فين. بل ساعات يعني يقول لك كان بينسى، المقربين يقول لك إيه، ده كان بينسى هو لبس امبارح عشان خاطر النهاردة يجدد، عشان يعني حاجات كده، تلاقي حياته توهان في توهان. ليه؟ مسيطر عليه الشيطان. فأخي في الله انت حلك اللي بتقول بنسى، انت يقينا خدها كده وانت متأكد ان الشيطان مسيطر على رأسك، خاصة عشان ما تحفظ القرآن، وعامة في حياتك وبينسيك حاجات كتير. علاجك ايه؟ علاجك كثرة الاستعاذة من الشيطان، كل شوية، كل ثانية في الدقيقة، لو 50 مرة في الدقيقة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لحد ما تحس انك ايه، ما بقتش تنسى القرآن الكريم. يبقى اول واحد اللي بيقول لي انا بنسى، اقول لك لا اطمن، انت ما بتنساش، انت بس مسيطر عليك الايه، مسيطر عليك الشيطان، بدليل انك حافظ اغاني قد كده، وبدليل ان انت مذاكر افلام قد كده، وممكن تطلع المشهد الفلاني والممثل اتحرك ازاي وقال ايه وعوج بقه ازاي وضحك ازاي. اشمعنى ما بتنساش الحاجات دي؟ اشمعنى قبل كده اتعلمت لغات؟ انت حافظ الكمبيوتر، الله، هو انه الاسهل؟ ربنا ما قالش ولقد يسرنا الحاسوب للمتعلم ولا للذكر، ده قال ولقد يسرنا القرآن. اذا لما ربنا يقول يسرنا يبقى القرآن اسهل. أيوة، لما ربنا يقول يسرنا القرآن يبقى القرآن أسهل. فأنت في حاجات كتيرة قوي صعبة بتحفظها، يبقى اطمن أنت ما بتنساش، ده الشيطان هو اللي بيخوفك من الحكاية دي ويقولك هتنسى. علاجك كثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقراءة الإخلاص والمعوذتين كثيرا، وآية الكرسي حتى إيه يذهب عنك ما أنت فيه، وتحافظ على أذكار الصباح والإيه والمساء. خلاص. طيب احنا في العنصر الثاني اللي هي عقبات في حفظ القرآن الكريم، وقلنا ان في عقبات وهمية وعقبات حقيقية. احنا بنقول العقبات الوهمية الاولاني بيقول انا بنسى، طب الثاني يقول لك لا والله هي الحكاية مش حكاية النسيان والكلام ده كله، انا بحفظ بفتكر بس ما بفهمش، في كلام ما بفهمهوش، يعني في كلام كده بيقابلني ما بيخليني ما فهمهوش فبتخنق فاروح قافل اروح قافل المصحف. اقول لك مش هقدر اقول لك ان دي ممكن تكون عقبه متوهمه، ولكن ممكن الشيطان يزينها لك ويبلغ لك فيها. يعني ممكن تكون كلمه سهله قوي لو انت تفكرت فيها او بحثت فيها هتقدر تعرف. لكن المهم حلك ايه يا سيد الكل؟ حلك يلي بتقول فيه كلمات انا مش بفهمها، حلك ان انت يكون معاك تفسير ميسر، تفسير مبسط كده بس يبين لك معاني الايات. اخواننا المبصرين الذين من الله عليهم بنعمه البصر عاملين لهم كده مصحف مفسر، تلاقي الآية وفوقها معاني الكلمات، معاني بسيطة كده، يعني مثلا نشور يعني ايه نشور، مش عارف مصير يعني ايه مصير، الحاجات دي تلاقي كاتب لك كده النشور هو البعث هو اللي مش عارف القيام من الموت والكلام ده كله. تمام. طيب احنا بقى أصحاب البصائر اللي بنتعامل فقط بطريقة برايل، أقول لك الكمبيوتر خلي لك الموضوع كله سهل، سهل أن أنت تقدر تجيب تفسير وورد، تفسير بأي صيغة كمبيوترية، وأن أنت تتعامل بها إن شاء الله. يعني المفروض أن أنت عايز تحفظ بقى، ما انت ما تقوليش اصلي مش عارف صعب لسه هجيب تفسير ولسه، ما انت لما ما هو انت لما بتكون مشارك عضو في منتدى ولا في جروب على الفيسبوك ولا في مش عارف ايه وعايز بقى تبقى متميز، ما انت بتبحث في جوجل قد كده، ما انت بتدور قد كده، فجت على دي التفسير موجودة وسهلة عليك بتفسير بأيسر التفسير للإمام أبو بكر الجزائري جزاه الله عنا خيرا، عليك بتفسير السعدي، هم دولة اللي تبدأ بهم دلوقتي، تفسير السعدي خصوصا للمبتدئين يعني ده تبدأ به وجاهز وموجود، واللي محتاجه ومش عنده إن شاء الله نجيبه له. فالموضوع سهل يا جماعة، فأنت ما تقوليش أصل في كلام مش فاهمه، لا موجودة الحمد لله التفسير البسيطة الميسرة اللي مش معقدة اللي سهل إن أي حد يفهمها وعلى مسؤوليتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى الأولان اللي كان بيقول النسيان قلنا له حلك الاستغاثة والاستعاذة بالله من الشيطان، الثاني اللي بيقول في كلمات ما بفهمهاش لا دور شوية واتعب شوية واستعين بالله ثم استعين بأيسر التفسير أو تفسير السعدي، وإن شاء الله ربنا هيعينك على إيه على الفهم. طيب وانت يا عم الثالث انت ما بتحفظ القرآن ليه؟ خايف تحفظ القرآن ليه؟ يرد يقول لي لا هي الموضوع مش نسيان ولا ان انا مش فاهم، لكن والله يا مولانا بس هي الفكرة ان انا ايه يعني مش لاقي وقت، والله عايز احفظ كتاب ربنا، وانا لما بشوف العيال الصغيرة اللي حافظة القرآن دي بكسف من نفسي بقول يا نار ابيض، يعني انا العيال دي حافظة وانا لا، وعندي ذاكرة حلوة قوي يا مولانا وبتفتكر اللي من 100 سنة بس مشكلتي الوقت. اقول لك بص اهي دي بقى دي يعني دي عقبة وهمية 100%، شفت القافية جاية ازاي؟ عقبة وهمية 100%. ليه؟ بص يا حبيبي في الله انا عذرك، انت ممكن تكون بتشتغل من 8 الصبح ل3 ولا ل4 وترجع تستريح تاني وتشتغل تاني من 7 بالليل ل10 فترجع عايز تنام يا دوبك بتصلي بالعافية، انا عذرك والله ممكن انت تكون محق في ده، بس برضه هي عقبة وهمية. ليه بقى؟ لان انت عندك وقت، عندك وقت فين بقى الوقت ده؟ الوقت ده موجود في المواصلات، انت بتضيع وقت في المواصلات قد كده وخصوصا في شوارعنا الزحمة، انت ممكن تاخد ساعة وساعتين في المواصلات، الساعة والساعتين دولت ممكن تحفظ لك فيهم على قد ما تقدر كده 5 آيات 10 آيات ولا حاجة. خلاص ادي حاجة. الحاجة التانية بتضيع وقت لما بتكون رايح عند مكتب فلان او عند واحد صاحبك او فلان وتأخر عليك وبتنتظره، يعني اوقات الانتظار اوقات المواصلات دي كلها اوقات ضايعة، دي كلها اوقات ايه ضايعة. عارف الوقت بدل الضايع بتاع الكورة، انت شوف دي كورة لعب، لعب، ومع ذلك لو واحد فيهم وقع او اتنين اتخانقوا مع بعض او مش عارف حصل ايه او حصلت مشكلة، ففي وقت بيضيع من الماتش من المباراة، فالحكم بيحسب وقت بدل ضيع ويضيفه لهم في الاخر خالص عشان يعوض لهم الوقت اللي ضاع، وده اسمه ايه؟ وده اسمه لعب. ما بالك في الجد، ربنا قال على القرآن انه لقول فصل وما هو بالهزل. يا جماعة ده جد مش لعب. اذا كانوا بتوع اللعب بي بي بي بيتحسروا على الوقت وبيعوضوه في أوقات تانية. طب وانت هتجيب وقت منين؟ انت عندك أوقات ضيعة. لما يجي ملك الموت هتقول رب رجعون، مفيش خلاص. عند لو جالك ملك الموت مش هيدي لك وقت بدل ضيع من عمرك اللي عصيت ربنا فيه واللي ضيعته في الله والشهوات؟ مفيش وقت بدل ضيع. فما فيش وقت بدل ضايع عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان احنا نقول طيب هحفظ بكرة، طيب هحفظ بعده. فانت عندك وقت بدل ضايع كتير قوي، زي ما قلت لك كده في المواصلات، عندك وقت بدل ضايع في الانتظار في اوقات الانتظار، عندك وقت ضايع في ان انت بتقعد مع اصحابك في النميمة والغيبة، عندك وقت بدل ضايع في العربية بتاعت الشركة اللي جاية تاخدك من الميدان الفلاني وانت مع اصحابك وعملين في الغيبة والنميمة. اقرأ قرآن، احفظ. واخيرا انت لو حفظت بس 3 آيات في اليوم مش هياخدوا منك 5 دقايق قبل النوم. لو حفظت 3 آيات في اليوم مش هياخدوا منك 5 دقايق قبل النوم او حتى بعد النوم. يبقى اذا اللي بتقول انا ما عنديش وقت فدي حجة وهمية. ليه؟ لانك انت حضرتك بتجيب وقت في آخر السنة عشان تروح مصيف، بتجيب وقت في لما يكون المباراة المهمة الماتش النهائي في كأس العالم ولا حتى ما بين بلدين مهمين أو فريقين مهمين في بلدك، بتجيب وقت عشان تتفرج على المباراة، أنت بتجيب وقت عشان خاطر تشوف المصارعة الحرة، أنت بتجيب وقت عشان حاجات كتيرة قوي تافهة ما تجيش قصاد القرآن الكريم أي حاجة. يبقى إذن يلي بتقول ما عنديش وقت، لأ، الحجة دي حجة وهمية. ولما أنت حضرتك تعرف قيمة القرآن ومقدار حفظ القرآن وثمرات حفظ القرآن في الدنيا والآخرة وعزمتك تعلى، يمكن هتضحي ممكن تضحي بجزء من وقتك من شغلك من حياتك من صحتك علشان خاطر تحفظ الايه؟ تحفظ القرآن الكريم. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي سألنا 3، واحد قال لك بنسى، واحد قال لك اصلي مش بفهم، والثالث قال لك اصلي ما عنديش وقت. طيب والرابع؟ يا سيدي انت مش بتحفظ القرآن ليه؟ يقول لك والله انا كل المشاكل اللي انت بتقولها دي مش عندي، انا الحمد لله عندي وقت والحمد لله بفهم والحمد لله مش بنسى، بس هي المشكلة يا عم هشام ان انا ايه؟ العزيمة بتاعتي ضعيفة، ببدأ جامد قوي. وببدأ على فكرة يا عم هشام انا ببدأ من البقرة كده ممكن اخد اللي فيها 2-3 حزبين 3، ده انا ممكن يا مولانا احفظ جزء وبعد كده بص الاقي ايه؟ العزيمة نزلت وبعد كده وقفت وبطلت خالص. ليه المشكلة دي؟ لان انت ما انتش عارف قيمة العمل اللي انت بتعمله، انت ما عندكش الدوافع الحقيقية لحفظ القرآن، انت مش مدرك قيمة القرآن وعظمة القرآن وفضل القرآن، انت مش مدرك حبيبي في الله ان انت لو حفظت القرآن الكريم انت هتكون من احسن الناس على الاطلاق. احسن الناس مش الغني ولا القوي ولا اللي عنده فلوس ولا سلطة ولا مال ولا جاه ولا العالم، ولا احسن الناس حفظ القرآن. ده بنص مين؟ بنص حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، خيركم يعني احسنكم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن ايه؟ وعلمه. انت لو عرفت ان انت لو حفظت القرآن يا حبيبي في الله بنية برك لوالديك ان انت هتكون هتكرم والديك اللي انت بتحبهم، بتحب امك اللي تعبت عشانك، بتحب ابوك عايز تكرمهم، احفظ القرآن، لانك يوم القيامة هتخليهم يلبسوا تاج الكرامة هيلبسوه والديك حتى لو كانوا جهلاء، حتى لو كان ما عندهمش علم، هيقولوا له منين ده يا رب احنا ما عملناش حاجة، هيقول لهم عشان اهتميتوا بابنكم وحفظتوا القرآن الكريم. انت لو عرفت حبيبي في الله انه لا حسد الا في 2، رجل اتاه الله مال ينفقه اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار. طب هيتلوه بالليل وبالنهار، ده لازم يكون حفظه، مش كل شوية هيمسك المصحف ويقعد يقرأ، لازم يكون حفظه. انت لو عرفت حبيبي في الله، انت لو عرفت قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في رواية عن السيدة عائشة، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ، خد بالك من الرواية دي، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. يا نهار أبيض، أنت عارف مين دول السفرة الكرام البررة؟ دول الملائكة الكبار العظام، الملائكة دول أنت هتبقى معاهم يا حافظ القرآن. لو أنت عارف كل الحاجات دي، ها، وكرامة أمك وأبوك، أن أنت هتكرمهم، وانت نفسك هتبقى لابس تاج الوقار وحلة الكرامة. لو انت عرفت ان انت هتلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة، ها، ويرضى الله عنك، يبقى انت بالتالي حبيبي في الله ايه، يبقى انت بالتالي هتحفظ القرآن وهمتك هتعلى، لانك بتحفظ اغاني وبتحفظ حاجات بالانجليش وبتحفظ حاجات كتير قوي. القرآن اسهل منها بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى. بس قلت لك اللي بيصعبوا عليك مين؟ اللي بيصعبوا عليك الشيطان الرجيم. يبقى خلي بالك، اللي عزمتك ضعيفة، اعرف قيمة القرآن، اقرأ عن فضل القرآن. طيب، يبقى إذن احنا بنقول ايه؟ لازم تعرف ثمرات القرآن وفضل القرآن في الدنيا والآخرة علشان خاطر همتك تعلى وهمتك تكون في السماء ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يلي بتقول العزيمة بتاعتي ضعيفة، لازم تعرف ان حافظ القرآن مقدم على الناس في إمامة الصلاة، مقدم على الناس في الإمامة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم ايه؟ أقرأهم للقرآن، فإن تساووا في ذلك يعني أعلمهم بالسنة، فإن تساووا في ذلك أقدمهم إسلاما يعني، فإن تساووا في ذلك أقدمهم في الهجرة. ها، يبقى إذن قارئ القرآن يا أم القوم في الصلاة، أيضا قارئ القرآن يا أم القوم في الإمارة، لو كان كفئا لها وقادرا يطيق تحملها، ها، يبقى من أكفأ الناس للإمارة والحكم قارئ القرآن، حافظ القرآن الكريم، حافظ الإيه؟ حافظ القرآن الكريم. لو عرفت يا حافظ القرآن إن أنت هتكون في الفردوس الأعلى وفي أعلى درجة في الجنة، هتحفظ القرآن صم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تتلوها في الدنيا. فبالتالي يا قارئ القرآن، يا حافظ القرآن، احفظ القرآن، ستنال وستجني الثمرات في الدنيا والآخرة. لما تعرف حبيبي في الله الفضل ده والحاجات دي كلها، العزيمة بتاعتك هتعلى والهمة بتاعتك هتعلى. وبتهيألي أهم كتاب على وجه الأرض كتاب الله. إحنا بقى بنحفظ كتب ذرية كتيرة وكتب مصطلحاتها معقدة وبنغبط دماغنا في الحيط عشان نفهمها وبنجاهد. طب ما القرآن سهل، حتى ربك قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت اللي بتحفظ القرآن بالعافية بالعافية، ها، أنت من المحسنين، لأن أنت بتجاهد وربنا معاك. الله، فأنت احفظ القرآن وأوعى عزمتك إيه تعلى. يبقى عرفنا كده لماذا أو في عقبات في طريق حفظ القرآن. نيجي بقى للعقبة الخامسة والأخيرة، هي عقبة حقيقية، في ناس ما بتقدرش تحفظ القرآن، ودي بقى عقبة للي بينسى واللي مش فاهم واللي ما عندهوش وقت واللي بيقول إن أنا عزيمتي ضعيفة. سببها إيه العقبة الخامسة اللي جاية دي؟ ودي عقبة حقيقية. إيه هي؟ الإغراق في الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي، البعد عن الله، ينسيك القرآن ويبعد عنك القرآن ويجعل غير قادر على حفظ القرآن الكريم. لا يا عم هشام، ما تكبرهاش قوي وما توسعهاش قوي. وإيه علاقة الذنوب والمعاصي بحفظ القرآن؟ لا حبيبي، العلاقة وثيقة جدا. أنا عايز أسألك سؤال، هي الذنوب والمعاصي دي حاجة حلوة ولا مش حلوة؟ حاجة كويسة ولا مش كويسة؟ مش كويسة، دي القذارة اللي موجودة في القلب، الوسخ اللي موجود في القلب. طيب، والقرآن الكريم ده كلام الله، ده حاجة يعني ايه؟ حاجة كده يعني. طب ينفع ان احنا نعبي حاجة مش نظيفة بحاجة نظيفة؟ لا، فلازم التخلية، لازم اتوب واترك الذنوب والمعاصي عشان خاطر اقدر احفظ القرآن الكريم. لازم التخلية الاول، اخلي قلبي من الذنوب والمعاصي ثم احليه بحفظ القرآن الكريم. الامام الشافعي، كلكم عارفين القصة دي، هذا الرجل العظيم الذي ملأ الدنيا علما وكان كالشمس للناس في زمانه، هذا الرجل كان يحفظ، لديه ذاكرة قوية جدا، كان عنده ذاكرة جامدة جدا، لدرجة انه كان يحط عينه اول ما عينه تشوف الصفحة يحفظها. ففي مرة لقى نفسه بيحفظ بصعوبة جدا على غير العادة، فشكى الموضوع ده للإمام بتاعه وكيع. قال له يا إمام أنا الحقيقة يعني ما بقتش قادر أحفظ زي الأول. فوكيع شيخ الإمام الشافعي قال له: طب شوف كده لا يكون وقعت في ذنب ولا معصية. فالإمام الشافعي قعد يفتكر، فافتكر أنه كان مرة ماشي وكان يوم يعني فيه ريح شديد، وكانت امرأة تمشي أمامه، فالريح رفع بس إيه توب المرأة من تحت فرأى كعبها. الإمام الشافعي رأى كعب المرأة بس فنسي القرآن، نسي العلم، ما بقاش يقدر يحفظ. أمال يا إمام لو كنت في زماننا ده وشفت التبرج اللي على أصوله كنت نسيت المذهب بتاعك كله ولا إيه؟ سبحان الله. ففي علاقة يا جماعة، في علاقة كبيرة ما بين الذنوب والمعاصي والنسيان. ولذلك أنشد الإمام الشافعي بيته الشهير: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. القرآن ده نور، وهو ربنا قال كده نور، القرآن ده نور، فما ينفعش نور يجي العاصي زي ما قال الإمام الشافعي. يبقى بالتالي دي عقبة حقيقية بقى، عرفت السر الذنوب والمعاصي. يبقى تتوب يا من تريد أن تحفظ القرآن، توب من الذنوب والمعاصي وارجع إلى ربك وعد إلى ربك وأخلص النية وابدأ في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن احنا اتكلمنا أولا عن إيه؟ هل القرآن سهل أم صعب؟ ثانيا قلنا عقبات تواجه حافظ القرآن الكريم، اتكلمنا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي بقى لثالثا، ها، طرق تعينني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. خد بالك من الخطأ ان انا اقعد اقول لك عشان تحفظ القرآن اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ليه؟ لان الحفظ ده فروق فردية. انا ممكن ينفع معايا ربع، انت ممكن ينفع معاك خمس ايات، انا ممكن ينفع معايا آية، انت ممكن ينفع معاك ربعين. فمش هديك حاجات كده اقول لك اعمل كذا وسوي كذا، لكن في قواعد عامة كده لازم تمشي عليها اخي في الله. ايه هي الحاجات دي؟ عشان تحفظ القرآن الكريم، اولا اخلص النية. انت بتحفظ القرآن ده ليه؟ بحفظ القرآن عشان اكون امام الناس في الجامع بتاعي، عشان صوتي حلو. بحفظ القرآن عشان انا اكون بقى ايه، ليا سمعة وصيت. بحفظ القرآن عشان نبقى ليا مكانة ومنزلة عند القوم. لا، احفظ القرآن لله، تعبدا لله، عشان اكون مع السفر الكرام البررة، عشان اخلي والدي الاثنين يلبسوا تاج الكرامة وحلة الكرامة، عشان اكون شفيع. يعني اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، عشان القران يشفع لي. ها، يبقى كل النوايا دي تستحضرها وتخلص النيه ان حفظك للقران لله وحده. دي اولا كده عشان تعرف تحفظ القران صح. ثانيا الاستعانة بالله عن طريق الدعاء. ادعي ربك: يا رب اللهم حفظني كتابك، اللهم علمني كتابك، اللهم فهمني كتابك. ادعي ربك كتير ولح على ربك في الدعاء. انت لما بتكون عايز فلوس ولا عايز حاجة بتقول يا رب، لما بتكون تعبان يا رب يا رب في الليل والنهار. برضه في القرآن كده، ارفع ايدك في كل لحظة، كل ما تفتكر ان انت هتحفظ القرآن ارفع ايدك وقول يا رب، يا رب حفظني كتابك، انا لا حول ولا قوة لي، لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص، يبقى اول حاجة إخلاص، تاني حاجة الاستعانة بالله عن طريق الايه، الدعاء. تالت حاجة عشان تقدر تحفظ القرآن الكريم، خد بالك لان دي مهمة جدا، ترك الذنوب والمعاصي زي ما قلنا في العقبات وطلعت دي عقبة حقيقية، وهي دي أس البلاوي كلها في حياتنا كلها، مش في عدم حفظ القرآن بس. يبقى تالت حاجة عشان تقدر تحفظ القرآن تعمل ايه؟ ترك الذنوب والايه، ترك الذنوب والمعاصي. طيب رابعا عشان تقدر تحفظ القرآن، يلا بقى نبدأ الشغل العملي. أيوة، نبدأ بقى الشغل العملي. حبيبي في الله، حدد مقدار يناسبك. قول والله أنا هحفظ خمس آيات في اليوم، لا هحفظ سبع آيات في اليوم، لا أنا أقدر أحفظ ربع. أنت كل واحد يقدر يحدد هو يقدر يحفظ قد إيه. طب افرض أنا مش عارف، أنا أقدر أحفظ قد إيه، بالممارسة هتعرف. حدد ربع، هتلاقي نفسك مش قادر. طب جرب عشرة، طب جرب سبعة، جرب خمس، لحد ما تلاقي نفسك مثلا عند خمس آيات بتقدر تحفظهم كويس. اثبت على المقدار ده، حتى لو تلات آيات قول لي ياه ده أنا كده أختم القرآن بقى بعد ست سنين، مش مشكلة، المهم تحفظ، المهم ما يعديش يوم عليك من غير ما تحفظ. احفظ كل يوم تلات آيات، أحسن ما تحفظ خالص نص العمى ولا العمى كله. بس القرآن بقى مش عمى، ده القرآن نور، مش كده ولا ايه؟ ده القرآن ده نور، يعني نص النور ولا عدم النور كله ولا ايه؟ مش كده؟ نعكس المثل بقى. فخلي بالك معايا، لو تلت آيات في اليوم، لو تلت آيات حبيبي في الله، يبقى نمرة أربعة، تحدد مقدار معين وتثبت عليه. حتى لو لقيت الدنيا ماشية معاك تمام وكده، اثبت على مقدار معين حبيبي في الله، احفظهم، اتعلم تفسيرهم، ثبتهم، ثبتهم كده في ذهنك، وايه، وانت هيبقى الموضوع معاك كويس قوي قوي قوي. طيب الحاجة الخامسة عشان تقدر تحفظ القرآن، أنت حفظت المقدار المعين ثلاث آيات دولت، صل بيهم في النوافل بقى، سنة الفجر، سنة الظهر، حتى لو بتسيبهم متعود تسيبهم، معلش صليهم عشان خاطر تقرأ بيهم الايه الحفظ بتاعك. وأحسن طريقة تثبت الحفظ بتاعك قيام الليل، الله على قيام الليل، أهو منها هدوء ومنها ما فيش حاجة تشوشر عليك، ومنها تقدر براحتك بقى تطول وتقول اللي انت حفظته براحتك. وعلى فكرة ما فيش مانع في قيام الليل، مش حرام ان انت تعيد، يعني مثلا انت حفظت ثلاث آيات من البقرة، ما فيش مانع ان انت لو صليت 8 ركعات قيام ليل ان انت تعيد الثلاث آيات في الثمان ركعات، يعني تصلي ركعتين بثلاث آيات هم أو تعيد ركعة فيها الثلاث آيات وركعة فيها نفس الثلاث آيات، مش حرام، بالعكس ده النبي كان بيصلي الليل كله بآية أحيانا، فمش مش مشكلة، مش حرام أبدا. يبقى إيه؟ يبقى النوافل تقرأ فيها اللي انت ايه حفظته. طيب نمرة ستة، نمرة ستة خلي بالك معايا بقى عشان تقدر تحفظ كويس قوي، تربط ما بين الآيات، تربط ما بين الآيات، ودي مهمة جدا، الربط ما بين الآيات يا جماعة ده مهم جدا جدا جدا. يعني ايه الربط ما بين الآيات؟ خلي بالك معايا بقى، تربط ما بين الآيات بمعنى انت مثلا احيانا بتقرأ آية معينة وتلاقيها خلصت والآية اللي بعدها دخلت في موضوع جديد، فتبص تلاقي الموضوع صعب عليك، انت في الظاهر شايف انه في انفصال ما بين الآية اللي فاتت والآية اللي جاية، الموضوع ده غير ده، بس الحقيقة ان القرآن كله مرتبط ببعضه، حتى ولو بدا لك ان في اختلاف في الظاهر، حتى ولو بدا لك ان في اختلاف في الايه في الظاهر. طب ازاي الكلام ده؟ تعالى اديك مثال كده. ربك سبحانه وتعالى في البقرة كان بيتكلم على بني اسرائيل، كويس كده؟ فقال ايه في الاخر خالص في ختام الايات، قاعد يقول ايه، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا، وفضل يتكلم بقى ولا يقبل منها عدل والكلام ده كله، وفي الاخر بصينا لقينا بنقول ايه، لقينا بيقول ايه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه ده؟ إيه العلاقة؟ إيه علاقة الكلام اللي فات ويعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعلاقة ده بقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما؟ إيه العلاقة ما بين الآية دي واللي فاتت؟ أنا بقى كحافظ للقرآن لو قدامي تفسير يبقى كويس قوي، مش قدامي تفسير أقف ما احفظش غير لما أحاول أجد رابط أفكر وأتدبر أقول إيه. طب ربنا في الآيات اللي فاتت كان بيكلم بني إسرائيل، خد بالك أنا بعمل عملية الربط ما بين الآيات عشان أقدر أحفظ، كان بيكلم بني إسرائيل وبعد كده رجع بيقول إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طيب يبقى إيه العلاقة؟ العلاقة يبقى إن ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن اليهود وعن بني إسرائيل وإن هم يعني كفروا بنعم الله سبحانه وتعالى، وكان بيتكلم عن أشياء كتيرة، وقبلها كان بيقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يهوديا خد بالك أهو، يعني بيتكلم عن بني إسرائيل وعن اليهود ورجع يتكلم عن سيدنا إبراهيم، عايز يقول إيه؟ أن زي ما في ناس عصا ويكفرون نعم الله سبحانه وتعالى، لا في ناس طائعين ها يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى، زي مين؟ زي سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الظالمين بقى اللي هم اليهود اللي كان بيتكلم عنهم قبل كده، وطبعا الظالمين إيه بصفة عامة. خلاص يبقى ايه؟ يبقى خلي بالك حبيبي في الله، شفت الربط جه ازاي؟ فبعملية عقلية بسيطة بتدبر دقيقة واحدة تقدر تربط ما بين الآيات. طب ما عرفتش اسأل بقى، اسأل ما فيش مانع ان انا اسأل، ده انا هاخد اجر كمان. يبقى يا جماعة نمرة ستة الربط ما بين الآيات، الربط ما بين الآيات مهم جدا جدا جدا. وفي ربط تاني ما بين الآيات، انا مثلا حفظت ثلاث آيات النهاردة وجيت بكرة هحفظ ثلاث آيات جداد، يبقى لازم اقرأ الثلاثة الجداد الكلام قبل ما أحفظ التلاتة الجداد وأتأكد إن هم ثبتوا في ذهني. المفروض ما انتقلش إلى حاجة جديدة غير لما أتأكد إن الآيات إيه ثبتت في الذهن بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، أيضا طريقة أخرى تعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لازم كثرة مراجعة ما فات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهدوا القرآن. شوف كلمة تعهدوا دي، تعهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقالها. يعني حضرتك لو عندك جمل وربطته ها ونص نص ممكن يجري منك، مش ممكن ده أكيد. ولو عندك آية في ذهنك وحفظتها نص نص هتجري أسرع من الجمل نفسه، هتسيب دماغك وهتهرب. ليه؟ لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل، دي من خصائص القرآن. فأنت لازم حضرتك يكون أصلا لك ورد يومي للقرآن غير الحفظ اللي انت بتحفظه. ثانيا لازم الكل اللي انت بتحفظه ده تراجعه، زي ما قلت لك بقى، ياما تراجعه في النوافل وفي قيام الليل، تراجعه بقى تخصص وقت كده تقول ده وقت للمراجعة، أو قبل ما تبدأ الحفظ الجديد تراجع اللي فات. المهم ان انت وانت ماشي حفظت الثلاث آيات، وانت في المواصلات، وانت مع أهلك، وانت في الطريق، وانت في شغلك، تردد الثلاث آيات دولت بلسانك عشان ما تنساهمش أخي الكريم، وعشان ما تنساهمش أختي الإيه الفاضلة. وكل ما تحفظ جديد تراجعه، مش حفظت ثلاثة وتنساهم، لا تراجع. أيضا طريقة أخيرة لسهولة الحفظ، اختار أوقات معينة فيها بركة. كل الأوقات في اليوم جائز أن أنت تحفظ فيها القرآن، كل واحد على حسب وقته الفاضي، أنا مش بلزمك بوقت، بس في أوقات كده لو قدرت تعملها فيها بركة إن شاء الله وفيها سرعة للحفظ. إمتى؟ بعد صلاة الفجر مباشرة، بس الفجر في وقته، مش الفجر بعد الشروق اللي هو 7-8، الفجر في وقته. خلاص، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، ها ما بين المغرب والعشاء، وفي وقت قيام الليل اللي هو وقت السحر اللي هو بالليل. أو أنا لو قمت بالليل وقلت هحفظ القرآن الكريم بنية قيام الليل أو بنية الليل، ينفع ينفع، لأنك تعبد الله ليلا، ما هو قيام الليل ده قرآن وعبادة وتسبيح وذكر وصلاة، بس أعلاها منزلة الصلاة. خلاص، يبقى انت حضرتك تختار اوقات كده ايه فيها بركه. وفي النهايه مفيش الزام باوقات معينه، ولكن في ايه، في ان انت حضرتك تختار الوقت اللي تحس فعلا ان انت هتحفظ، هتقدر تحفظ بجد قرآن. طيب، دي الطرق اللي ايه يعني نقدر نسردها دلوقتي، والذي ألهمني الله بها الآن واستطعت ان اقولها لكم. ان شاء الله اسأل الله ان تكون سهلة مبسطة ميسورة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد الدرس اسئلة او استفسارات او تعليقات، او حد يقول لنا طرق جديدة ما قلناهاش قبل كده، او جهلناها، او غفلنا عنها، او نسيناها سهوا، وهذا من الشيطان، ها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يبقى بالتالي أيها الأحبة الكرام، دي طرق لحفظ القرآن الكريم. إذن أيها الأحبة الكرام، يعني كتاب الله اوعوا تفرطوا فيها يا جماعة. عايز العلو في الدنيا والآخرة، الخير في الدنيا والآخرة، عليك بكتاب الله. عايز تبقى من أفضل الناس وأحسن الناس على الإطلاق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عايز حد يشفع لك، مش هتضمن إلا شفاعتين، شفاعة النبي وشفاعة القرآن الكريم، فاحرص علي حتى ينجيك الله من النار ويدخلك الفردوس الأعلى. عايز تكون مع السفر الكرام البررة، يبقى عليك بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الكرام، اهتموا بكتاب الله، فاحنا ما ضيعناش غير لما خلينا الكتاب ورا ظهرنا. احنا خلينا الكتاب ورا ظهرنا وبقينا ورا الامم كلها. احنا خلينا الكتاب ورانا فربنا رجعنا ورا خالص. هنطلع لقدام امتى؟ لما نخلي الكتاب ده هو قائدنا وهو الحاكم في بلادنا بالقران والسنه، بفهم سلف الايه، بفهم سلف الامه. ايها الاحبه الكرام، الصحابه لما تمسكوا بهذا الكتاب تحولوا من رعاة للبقر والغنم الى ساده وقاده الأمم في زمن قصير يسير، لا يساوي في حساب العمر والدنيا شيئا على الإطلاق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من حفظة كتاب الله وممن يفهمون كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتكم، لأنكم قطعتم من أوقاتكم واستمعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.